القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يهل الله على أي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لكل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا مصطفى السبكي. المخرج علي عبد العال. صلاح، انت لو شايف ان بسرقكم ففي ناس عايزة تسرق حق زوجة وطفل، انت مش شايف ان مليون جنيه دي مبلغ كبير شوية؟ يا راجل عيب عليك، بقى مليون جنيه مبلغ كبير؟ طب دول يجوا ايه بقى جنب اللي كانت هتاخده رشا وابنها؟ انتوا نسيتوا صاروا تابوكم قد ايه؟ دي ما شاء الله اكتر من 50 مليون جنيه، فما فيهاش حاجة يعني لما اخد مليون جنيه عشان اراضي البت وابنها. وش ضمني بقى ان بعد ما نديك الفلوس محدش حينطلنا؟ عيب عليك يا باشا، حضرتك هتاخد عقد الجواز الاصلي، واللي في بطن رشا انا هنزله لها بطريقتي من غير اهلها ما يعرفوا. ها اتفقنا؟ اتفقنا. رشا قومي يا حبيبتي، كلي لك لقمة، انت على لحم بطنك يا بنتي من الصبح. مش قادرة، ماليش نفس، كل ما كل لقمة احس انا عايزة ارجع. سدوا نفسينا ولاد جوزك، ربنا يسد نفسهم البقعة ده. زمان سي كامل بيسويهم دلوقتي، امال ايه؟ احنا حقنا ما يروحش هدر. والله ان الراجل ده ربنا بعته لنا عشان يجيب لنا حقنا. يو بقى كفاية كلام، امال سعد اختي فين؟ بعتها للمزين اللي تحت البيت عشان يزنبل لها شعرها. امي بقى يا رشا عشان تاكلي. امي يا بيت، لو انت ما سمعتيش الدكتور لما قالك انك لازم تاكلي وتتغذي كويس. شفتي بقى، شفتي محسنة خايفة عليك ازاي؟ امي امي بقى يا رشا، لما تيجي ساعتها باكل معاها يا بابا. مش قادرة، عايزة تاي. الله، هي البت دي مالها؟ ما تزعلش مني يا حبيبي، اصله كان غصب عني، حبي ليك جنني. سلامتك من الجنان يا قلبي، بس الجنان ده اخرته العباسية. انا اسفة يا حبيبي، انا بصراحة كده عرفت غلطتي، ارجوك سامحني وانا هعمل كل حاجة انت عايزها. مش انا اللي سامحك يا امورتي، الدكتور إيهاب هو اللي لازم يسامحك بعد ما خربتي بيته، بقى بذمتك مش حرام عليكي. خلاص يا حبيبي ما تزعلش مني، أنا مستعدة أروح للدكتورة نهى وأقولها إني كدابة. مش فارقة. طب أعمل إيه يا حبيب قلبي عشان أرضيك؟ أميل على رجلك أبوسها عشان تسامحني؟ أنا من غيرك يا حبيبي ضيعة ضيعة. يعني خلاص اتأدبتي وندمتي؟ طبعا يا حبيبي. ماشي يا قمر هسامحك. اعمل ايه يا قلبي، بحبك. قومي بقى يا اموره حضر لنا العشاء وشغلي لنا حته مزيكا، بس ايه تكون هاديه قوي. من عينيا يا روح قلب قمر. ايه رايكم بقى؟ يا سلام يا سلام، ده هي الكلام الحلو ده يا سي كامل. مش قلت لك يا شوقي ما تقلقش، المتر كامل نصير حقوق الغلابه. عدوا الفلوس، 100,000 جنيه بالتمام والكمال. وهو معقوله يعني هنعد وراك برضو؟ احنا مش كنا ناخد حقنا بالقانون برضو يا سي الاستاذ؟ قصدك ايه يا ست محسن؟ قصدي واضح يا عبده، الراجل متريش وغني وعنده شيء وشويات، وكنا ممكن ناخد اكتر لو اشتكينا بالعقد بتاع الجواز. اه والله يا ست محسنه، اولاد عاصم ايديهم طايله، وبعدين ما كناش هنعرف ناخد معاهم حق بالقانون. امال اسم الله على حضرتك بتعمل معانا ايه يا سي كامل؟ اسم الله، هو انت مش محامي بردك؟ اصل القضايا بتقعد كتير في المحاكم يا ست محسنه. مش مهم، المهم ناخد حق البيت. هي الولاية دي مالها يا عبده؟ ما حق البيت واخدينه. انت شايف ان حق البيت واخدينه؟ ايه يا شاب، مش تقوم تجيب رشا تقعد معانا ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس مش عارفة كده ليه حاسة ان الموضوع فيه إنا. ولا إنا ولا حاجة يا ست محسنة. هدي اللعب شوية يا ست محسنة، وبكرة عدي عليا لوحدك في المكتب مع عبده. من عيني يا سي الأستاذ. يا أهلا يا أهلا يا أهلا بست الكل. صلخي تعالي يا حبيبتي، يسعد مساكي يا نور عيني. عودي عودي جنب أمك، تعالي. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك يا أختي، حسبي على اللفة. يوه قصدي حسبي لدوسي على رجل عمك كامل بيه. ألف مبروك يا محمود، ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا دكتور. آه، وناويين بقى تتجوزوا إمتى؟ يعني خلال سنة عقبال ما نحوش يعني تمن العفش. ربنا معاكم. إيه ده؟ إيه ده يا دكتور؟ هذا مبلغ بسيط كده هدية جوازكم. طول عمرك خارج علينا يا دكتور. العصير يا دكتور. إيه دي؟ رشا؟ الحقي يا مات، مش دي رشا؟ ايوه يا اما دي رشا. رشا ازيك يا رشا؟ ازيك يا ايمان؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا خالتي سونس؟ وحشتني قوي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. تعال تعال يا حبيبتي، ده كاتب كتاب محمود. عارفه عارفه يا خالتي، وانا جايه ابارك له. مبروك يا محمود. رشا الله يبارك فيك يا رشا. ازيك يا محمود؟ الحمد لله. مبروك يا عروس. شكرا. الله يبارك فيك. عادي عادي يا رشا، اتفضلي اتفضلي. معلش انا ما كنتش اعرف ان خلي مغاوري مات. انا لسه عارفه امبارح من سعاد، ونزلت الصبح على البلد عشان اعزيكم، ما لقيتش حد هناك. سالت عليكم وعرفت العنوان من الحاج عبد المقصود، قلت اجي يعني اعزي، بس البواب تحت قال لي ان في كتب كتاب فوق على السطح. بصراحة أنا مش عارفة عزي ولا هني ولا أعمل إيه. ولا يهمك يا حبيبتي، تعالي عودي معانا. مفيش داعي مفيش داعي. ألف مبروك يا محمود، أنت إنسان طيب وابن حلال وتستحق كل خير. عن إذنكم يا جماعة. أنت رايحة فين يا رشا؟ رايحة النصيب يا محمود. ست محسنة مالك، انا مضايقك ولا حاجة؟ بقى معقول يا سي كامل انت تضايقني؟ ده انا من ساعة ما شفتك وانا قلت عليك وش السعد وقدم الهنا كله. اما المالك يا ست محسنة من امبارح وانت عمالة كده تنبطي بالكلام، فيه ايه؟ اصل انا بيني نسيت اقول لكم ان رشا حامل. حامل؟ والله حامل. ما قالت ليناش؟ هي ما تعرفش انها حامل. وانت عرفت ازاي؟ ده شغل حريم بقى. وما تفهمش الحرمة إلا الحرمة اللي زيها. ما نجيب من الآخر يا محسنة، عايزة إيه؟ شوف اللي بيعجبني فيك يا سي كامل إنك على طول بتجيب من الآخر. بص أنا عايزة حقي تمن سكوتي. يا سلام، هو إحنا في بينا فلوس؟ اللي عايزة خديه. امسك يا ستي، ادي 10,000 جنيه اهم. كم يا سي الاستاذ؟ ما قالك يا ولية 10,000؟ ايه يا عبد مالك اتحولت كده ليه وبقيت عامل زي ابو رجل مسلوخة اللي بيخوفوا بيه العيال؟ عايزة كام يا ست محسنة؟ شوف انت بقى الرجل العسل لما يتكلم. قدر انت يا سي الاستاذ، بنت وحامل وعقد جواز وورث كمان، يبقى يساوي كام يا ست محسنة؟ قولي انت عايزة كام. 100 ايه؟ 100,000. انت بتقولي ايه؟ اللي سمعته يا روح طنط. ماشي يا عسل، 100,000 حتة واحدة هيبقوا تحت ايدك بكرة. ايوة كده يا سي كامل، ارجع زي زمان يا ابو الكرم. المهم بقى عملت ايه مع سعاد؟ لا لا لا لا، ما تقلقش خالص على سعاد، حط في بطنك بطيخة حمراء، البت بقت خاتم في صباعي. قشط عليك يا محسنة، عشان انا مجهز عريسين النمائيه في الجون. طب واللي في بطن راشا؟ ما تقلقيش، كله معمول حسابه، بس انت بقى تنفذي اللي هقولك عليه. صغيرة ده ايه يا عبيطة؟ انتي مش شايفة نفسك في المراية يا بنت؟ ده انتي تقولي للقمر قوم ونقعد مطرحك. بس انا خايفة، كفاية اللي حصلي مع كوكا. يا عبيطة، كوكا ايه؟ ده واد عيل. وبعدين انتي تخافي ليه؟ ها؟ ده جواز. هو انتي يا بنت مش نفسك تتجوزي وتلبسي فستان ابيض وتبقي زي القمر ويجي لك شبكه وتلبسي هدوم الستات وتلبسي كعب عالي؟ انت مش كان نفسك يا بنت تبقي زي رشا؟ وهي رشا حالها حلوه قوي ياما. هنعمل ايه، حظها كده. بس هي برضو طلعت كسبانه وخدت لها قرشين، ده كفايه الذهب اللي في ايديها. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا متشعلقين. تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا متشعلقين. تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا متشعلقين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.